أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لرأيته خاشعا متصدعا

صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أولئك صدق الله.